لها معلقة بقناديل تحت العرش. فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال عبادي هل تشتهون شيئا؟ فقالوا وأي شيء نشتهي ربنا ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا حتى يسألوا قالوا ربنا نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا فنقتل فيك ثانية. فلما رأى ربنا عز وجل أن ليس لهم حاجة إلا هذا تركوا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث له أكثر من رواية، ففي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع من الجنة حيث شاءت، تشرب من أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة تحت عرش الرحمن. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم، يعني مجروح، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، وفي رواية الترمذي والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وروى مسلم في صحيحه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. الله أكبر، أي كرامة للشهداء. الرجل تحول إلى أشلاء لكن تيقن أنه ما وجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدنا من مس القرصة. هذا كلام نبينا الكريم ورسولنا صلى الله عليه وسلم. الأحاديث كثيرة، إن للشهيد عند الله خصالا، يغفر له عند أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزود من 72 من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أقاربه. الأحاديث كثيرة وكلها صحيح في فضل من ختم ربنا عز وجل له بالشهادة. إخوتي في الله، لا يخفى عليكم، لا يخفى عليكم ما وقع لبطل من أبطال المسلمين في فجر يوم الاثنين الماضي بعد صلاة الفجر. ارتكب ذئاب البشر جريمة بشعة بفعل نزل جبان مع رجل أشل قعيد تجاوز عمره 70 سنة لا يقوى أن يتحرك من هنا إلى هناك أو من هناك إلى هنالك إلا على كرسي متحرك وبمساعدة الأعوان. جريمة بشعة استنكرها الكل، وأول من بادر باستنكار هذه الجريمة من الشعوب بعد شعب فلسطين مصر. كل مصر استنكرت هذه الجريمة البشعة، كل مصر حكومة وشعبا باختلاف المعتقدات باختلاف الاتجاهات الكل أنكر، كل مصر أنكرت من القمة إلى السفح، من القمة إلى السفح الكل في بلدنا قال هي جريمة بشعة نكراء عمل جبان. أي نعم، رجل فوق 70 من عمره أشل قعيد لكنه يملك قلبا من ذهب أشرقت فيه شمس الإيمان، ورغم العجز والكبر إلا أن الله جعله غصة في حلوق أعدائه اليهود. بعد فجر الاثنين، قبيل فجر الاثنين الماضي، سمع أحد أولاد هذا البطل أحمد ياسين، سمع أحد أولاده صوت طائرة تحوم فوق بيته، قال يا أبي لا تخرج، أسمع صوت طائرة يحوم على بيتنا. قال يا بني إنها الشهادة التي أسعى إليها، فعلى الله توكلوا لكل أجل كتاب. وخرج يصلي صلاة الفجر في جماعة وفي المسجد وفي الصف الأول وهو الأشل الذي رخص له الشرع أن يصلي في بيته. رجل صاحب عذر فقعد لا يملك أن يتحرك، ومع هذا يصلي الجماعة في المسجد. رجل قعيد عالي الهمة أيقظ الأمة، فمتى يتعلم الأصحاء؟ أي نعم، خرج يصلي في المسجد، وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة الصبح وبعد أذكار الصباح ومع تنفس الصبح ومع الخيوط الأولى للشمس خرج من المسجد، وإذا بيهودي جبان ركب على طائرته وقصف الرجل 3 صواريخ فحوله أشلاء. بثلاثة صواريخ، ما هذا الإجرام؟ حولوا الرجل إلى أشلاء، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا قتلوه وهو الرجل المسن الأسل الذي لا يملك إلا لسانه وقلبه؟ ما كان يحمل مدفع ولا قنبلة ولا سكين ولا يقوى أصلا على حمل حجر، لماذا قتلوه؟ قالوا إرهاب. سبحان الملك، رجل احتلت بلده، انتهك عرضه، دمرت مساجده، قام يقاوم مقاومة مشروعة. إن قضية فلسطين لا لبس فيها ولا اختلاف، أي عاقل على وجه الأرض يقول هذه مقاومة مشروعة. هل عندما دافعنا نحن كمصريين عن مدن القنال في 56 وقدمنا عشرات الألوف من الشهداء، هل كنا إرهابيون؟ هل عندما دافعنا عن سيناء وقدمنا عشرات الألوف هل كنا إرهابيون؟ يدافع عن أرضه، يدافع عن عرضه، مقاومة مشروعة. لا يمكن أن يقول أي عاقل غير هذا الكلام. قتلوه وهو الرجل الكبير العاجز المسن، والله الذي لا إله إلا هو إنه لمصاب جلل، أصاب القلوب بالهم والغم والحزن والأسى، لكن ما يضمد الجرح حسن خاتمة الرجل، حسن الخاتمة. الرجل كان يبحث عن الشهادة، وحال بينه وبينها العجز والسن، ولما صدقت نيته مع الله ساق ربنا إليه الشهادة. وإن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. ونبينا قال فيما رواه مسلم وذكرته آنفا: من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه بعد صلاة الفجر. يموت الفجر في نفس ميعاد الصلاة التي استشهد عندها عمر. عمر طعن في صلاة الفجر، عثمان قتل عند صلاة الفجر، علي قتل عند صلاة الفجر بعد طاعة من صلاة في صف أول، وبعد أذكار الصباح يرزق الشهادة، اللهم تقبله عندك في الشهداء وارفع درجته في عليين، واجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أي نعم، الرجل كل مسلم بل كل عاقل، إن من اليهود من استنكر هذه الجريمة. هناك يهود استنكروا هذه الجريمة، البوذيون استنكروا هذه الجريمة، عباد البقر استنكروا هذه الجريمة، الملاحدة في روسيا استنكروا هذه الجريمة، الدنيا كلها قالت هو عمل إجرامي من إرهاب العصر التتري العصري. شارون ونحن كبلد أصابنا الغم والهم والكرب، والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن لموت هذا الرجل لمحزونون لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. درس مفيد من شيخ قعيد. الدرس الأول، هذا الرجل حجة على الجميع، فرغم عجزه في يديه ورجليه وجزعه، الرجل ما كان يملك أن يحرك إلا الرأس فقط، حتى الجزع لا يملك أن يحركه، ما يملك إلا القلب واللسان، لكن قلب من ذهب تشرق فيه شمس الإيمان، ومع عجزه انظروا إلى الإيمان الذي يصنع المستحيل. مع عجزه خدم دينه وخدم بلده وخدم أمته، فهو حجة عليه. هل ماذا قدمتم أيها الأصحاء لدينكم؟ الإسلام وصلكم كبيضة مقشورة سهلة الهضم، وردتم الكتاب عن الصحابة، فماذا قدمتم؟ لقائل أن يقول وماذا بوسعي أن أقدم؟ أن تصلح نفسك، على الأقل أصلح نفسك، البلاء لا ينزل إلا بدم ولا يرفع إلا بتوبة، على الأقل تب إلى الله توبة نصوح، فإننا نؤتى من ذنوبنا. أصلحوا أنفسكم، أصلحوا زوجاتكم وأولادكم، ادعوا الناس إلى الله، انشروا العلم الصحيح، الدعاء للمستضعفين من شعب فلسطين، هذا أمر في وسع كل إنسان وسيشجعك عليه الكل، ولن يقف في وجهك أحد، ليس أقل من هذا، هو حجة عليه. الدرس الثاني، انظر إلى علو همة هذا الرجل، همة في القمة، همة في القمة، أقول لك فوق السبعين وجسمه كله تقريبا مشلول، تكالبت عليه الأمراض وغلبه التقدم في العمر، وهمته في السماء. دوخ اليهود وخدم دينه ودولته وأمته، همة في الشيوخ. هذا الرجل فيه رائحة الصحابة، إيه ورب الكعبة، ذكرني بأبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري الصحابي كان عمره فوق الثمانين، وسمع بجيش الإسلام يتحرك لفتح القسطنطينية بقيادة يزيد ابن معاوية رضي الله عن معاوية وعن أبي أيوب الأنصاري وعن جميع الصحابة. فانطلق أبو أيوب سنه فوق الثمانين، قال يا يزيد خذني معك، قال أنت فوق الثمانين يا عم، ارجع نكفيك، قال كيف هذا، لقد قال ربي انفروا خفافا وثقالا ولا أراني إلا خفيفا أو ثقيلا، خذوني معكم. فخرج يقاتل معهم، داهمه المرض وهو يموت، قال يا يزيد إذا أنا مت فاحملوني ولا تدفنوني إلا حيث انتهت خيولكم. سيدنا أبو أيوب اللي النبي نزل ضيف عليه بعد الهجرة لستة أشهر، الرجل الأنصاري، أتدري أين قبره؟ في اسطنبول، مدفون في قلب تركيا، شيخ عالي الهمة كأبي أيوب، شيخ عالي الهمة كعبد الله بن حرام ابن ملحان. يقول جابر بن عبد الله: قال لي أبي ليلة أحد: يا بني لقد رأيت رؤيا وسألت فيها النبي فقال لي سوف ترزق الشهادة وإني أراني أول قتيل يقتل غدا في أحد وليس عندي نفس أعز علي بعد نفس رسول الله إلا نفسك، أوصيك بأخواتك خيرا. الرجل له ولد واحد عمره 6 سنين و7 بنات، أوصيك بأخواتك خيرا. وتكفن ولبس الدرع وانطلق يقاتل فرزق الشهادة. قال جابر: فلما جاءوا بأبي جعلت أكشف عن وجهه وأنظر إليه وأبكي، والصحابة ينهوني والنبي لا ينهاني، وجعلت عمتي تبكي فقال لنا النبي: ابكوا أو لا تبكوا، فوالذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه. قال جابر: فأخذت أبكي فقال لي النبي: تعال يا جابر، ألا أخبرك إن الله قد كلم أباك كفاحا، يعني مواجهة، يعني بلا حجاب ولا ترجمان، إن الله قد كلم أباك كفاحا فقال: يا عبد الله تمنى أعطك. قال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية يا رب؟ قال: ربنا لقد كتبت عليكم أنكم لا ترجعون. قال: بلغ عني أهلي. فنزلت: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه نزلت في الرجل صاحب البنات السبعة والولد الوحيد، حتى عندما رزق الشهادة ودخل الجنة وقال له الله تمنى، ما قال: يا رب طمئني على أولادي، خبرني عن حال بناتي. قال: لا، أرجع ثانية وأذبح فيك، لما رأى من كرامة الشهيد عند الله. هذا الرجل الشيخ المقعد فيه رائحة الصحابة. نلتقط الأنفاس ثم نستكمل بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. درس مفيد من شيخ قعيد: علو الهمة، علو الهمة. هذا الرجل الشيخ الأشل همته في السماء، فيه رائحة الصحابة، ذكرنا بأبي أيوب، ذكرنا بعبد الله بن حرام الأنصاري، ذكرنا بعمر المختار. عمر المختار بدأ يحارب إيطاليا ليدافع عن بلده المحتل من برابرة العصر، وسنه 65 سنة، شيخ عجوز 65 سنة، خجله الكبار فقال سأقاتل إيطاليا بأطفال الكتاتيب بعد أن خذلني الكبار. وظل أكثر من 10 سنين وفعل بهم الأفاعيل وسحقهم في معارك كتبها أهل التأريخ بحروف من نور حق لكل مسلم أن يفخر بها، وهو الشيخ الكبير. ظل يقاتل وعمره يقترب من 80، عمر المختار. وما أثروه إلا بعدما عقر جواده وجرح وقتل كل أصحابه، أثروا عمر المختار فقالوا له نعطيك 1,000,000 فرنك على أن توقع على هذا المنشور، وما الذي فيه؟ قالوا نداء إلى أبطال ليبيا الذين يقاتلون ضد إيطاليا التي احتلت أرضهم. في المنشور نداء: كفوا أيديكم، كفوا أيديكم. قال عمر المختار: لا أفعل، ولو فعل لما أجابوا، إذ أنهم يوقنون أنه ليس هذا من فعل عمر المختار، وسنقاتلكم إلى آخر رجل فينا، وأنتم تعلمون أني ما استسلمت بل أسر بعدما أصب وقتل أصحابي ومات جوادي. وأخذوه بعدما جمعوا له من الأعيان ومن أهل ليبيا 20,000 ليرهبوه من أجل أن يشاهدوا شنق الرجل، لحية بيضاء كأسلاك الفضة تبرق وتتلألأ تحت نور الشمس، رجل عجوز قريب من 80 سنة. رفعوه إلى المشنقة، شنقوه فسقط ولم يمت، فأعادوا شنقه، شنقوه مرتين. أراد الله أن يريه الموت مرتين، ذلك لأن له إن شاء الله أجرين، والبلاء على قدر الإيمان. هذا الرجل فيه رائحة عمر المختار، فيه عبق أبو أيوب الأنصاري، فيه عبير عبد الله بن حرام الأنصاري، فاللهم احشره معهم خلف نبيك محمد، اللهم آمين. الدرس الثالث: اليهود هم اليهود، اليهود هم اليهود. قتلت الأنبياء وقتلت الرسل وقتلت العلماء اليهود. يا اليهود، من الذي ذبح سيدنا يحيى؟ اليهود خطفوه، وقد كان يصلي بجوار أبيه النبي وذبحوه، ذبحوا نبيهم يحيى، ثم عادوا وذبحوا نبيهم زكريا، بل في السنة أنهم ذبحوا 40 نبيا في يوم واحد، وتآمروا على قتل سيدنا عيسى، وتآمروا على قتل سيدنا محمد مرات، لكن الله عصمه من الناس. اليهود هم اليهود، لا يوجد في قلبهم رحمة تجاه مسلم. أشد الناس عداوة للذين آمنوا، لا يرحمون الشيوخ، لا يرحمون العجزة، لا يرحمون الأطفال، لا يرحمون النساء. اللهم انتقم من جبابرة اليهود، اللهم آمين. ثم درس رابع: صدق النية تبلغ بالعبد ما لا يبلغه به عمله. اسمع الكلام ده غالي. الإمام النووي يقول: يبلغ العبد بنيته ما لا يبلغه بعمله، بدليل قول النبي من تمنى الشهادة بصدق أمنية بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه بين أبنائه على سريره مع الشهداء بنيته. هذا الرجل صدقت نيته فصدقه الله عز وجل. ثم القدس فلسطين قضية كل مسلم أأسى جدا أحزن عندما أسمع بعض الناس يقولون يستأهل أهل فلسطين ما يحدث لهم، إنهم خونة، إنهم مجرمون، لقد باعوا بلدهم لليهود. من قال هذا؟ واللي بيتقطعوا دلوقتي دول باعوا ايه؟ هؤلاء الذين يقطعون اي خيانة منهم باعوا ايه؟ اطفال في عمر الزهور يقاتلون بحذر، بنات في عمر الزهور يبعن الارواح في سبيل هذا الدين. يا اخي اتق الله، ولو باع اجدادهم فما ذنب الحفد يا اخي؟ ولا تزر وازرة وزر اخرى، اتقوا الله، يعني على الاقل الدعاء اتركوه، كفوا ألسنتكم المريرة عنهم الدعاء او كف اللسان، هذا من اضعف الايمان. ثم اذكر بانها قضية كل مسلم، المسجد الاقصى زي الكعبة بالضبط، احنا قعدنا سنين كمسلمين نصلي الى الاقصى، كعبتنا قبلتنا، انت فاهم؟ ليست ملك لأهل فلسطين بل لكل مسلمين، واقصى عام زي الكعبة، فهي قضية كل مسلم ومسلمة. واخيرا ما دورنا؟ أقول أن نصلح أنفسنا وأهلينا. ما المجتمع إلا عدة بيوت مكونة من أفراد، لو كل إنسان تاب توبة نصوحة وأصلح النفس والأهل لانصلح حال الأمة. وربنا وعد فقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كلنا ذنوب، كلنا موبقات، نتمرغ في الكبائر، لا أقول الصغائر، كبائر، والبلاء ينزل بالذنوب ويرفع بالتوبة. اللهم تب على الجميع، التوبة ثم العلم، تعلم العلم الصحيح، اتعلم وعلم الناس، وانشر دين الله بالكلمة الطيبة، بالجدال الحسن، بالموعظة الحسنة، ماشي أنا معك إلى آخر المطاف. الدعوة إلى الله، الدعوة وإصلاح النفس والأهل، وليس أقل من الدعاء، هذا المتاح الآن، ليس أقل من الدعاء لهم. اللهم تقبل شهداءهم وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم. ونقطة أخيرة، مضطر إلى أن أكرر، جاءتني وريقات كثيرة، ما حكم التظاهرات من أجل التعبير عن الرأي من أجل شعب فلسطين؟ الجواب، التظاهرات ليست من الإسلام، ليس لها أصل عندنا. لا أقول هذا الكلام وأنا أقف في مقامي هذا وربي يطلع علي، لا أقول هذا الكلام تملق لأحد ولا مداهنة لأحد ولا من أجل إرضاء أحد إلا الله. حقيقة التظاهرات هذه ليست من الإسلام أبدا، لا أصل لها عندنا بتاتا، ولست بدعا في هذا، قال بهذا الأكابر من أهل العلم، الألباني، ابن عثيمين وعشرات، هذا عمل الفارغين، عمل الفارغين. فلا أرين عاقل من طلبة العلم يشارك في هذا الهراء، لأنه هراء يقتل الوقت بلا ثمرة، بلا ثمرة. ماذا يفعلون؟ مضيعة ومفاسد تترتب على هذا. وهل منعت التظاهرات حربا أو حررت أرضا؟ دعكم من هذا الهراء، دعكم من هذا الهراء ولا تشاركوا فيه. ثم سيعقد مؤتمر القمة يوم الاثنين القادم، ويجتمع كل ولاة أمر المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، اللهم اهدهم للعمل بقرآنك، واهدهم للعمل بسنة نبيك، واجعلهم يدا على من عاداهم. الأمة تنتظر منهم الكثير، تنتظر منهم أن يتوحدوا، أن ينبذوا الشحناء والفرقة، أن يصبحوا يد واحدة على أعدائهم. كل الأمم من حولنا توحدت إلا نحن، توحدوا بعملة اقتصادية فصار اليورو عملة موحدة لأوروبا، توحدوا وحدة عسكرية فصار الناتو. العالم كله يتكتل من حولنا، يتوحد يتجمع إلا أمة الإسلام وإلا أمة العرب، وما أوتينا إلا من فرقتنا. فاللهم ألف بين قلوب أمتنا، واجعلنا صفا واحدا ويدا واحدة، وانزع من صدور الجميع البغضاء والشحناء. اللهم آمين. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أنبت في فلسطين 100,000 أحمد ياسين، اللهم أنبت في فلسطين 100,000 أحمد ياسين، اللهم أنبت في فلسطين 100,000 أحمد ياسين. اللهم لا تلتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم اكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت، اكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم أعزنا بعزتك، ولا تضرب علينا الذل بمعصيتك، اللهم أعزنا بعزتك، ولا تضرب علينا الذل بمعصيتك. اللهم حرر فلسطين، اللهم حرر فلسطين، اللهم طهر أرض فلسطين من جنس اليهود الملاعين، اللهم انتقم من اليهود ومن أعوان اليهود ومن كل كافر جحود. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعتذر عن الإطالة.